موضوع الدرس في أحكام المساجد وفضيلة المساجد سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الحمد لله، قرأنا في هذه الآيات ما يتعلق بفضائل المساجد وأحكام المساجد وآداب المساجد. قال السلف رحمهم الله تعالى كأن الله تعالى ذكر أولا كما قرأنا في الآيات السابقة: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وجاء بعد هذه الآيات الذكر ما يتعلق بالمساجد، وإلا لا شك في ذلك، يعني يهدي الله لنوره من يشاء، المراد منها نور الإيمان، نور الهداية. لما؟ لأن الله تعالى ذكر الإيمان بالنور كما جاء ذكر الكفر بالظلمات، وهكذا القرآن نور كما قال تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكما قال: أنزلنا إليكم نورا مبينا. وكما جاء في صفة الإيمان: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأيضا كما قال تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان وهو على نور من ربه. وكما قال تعالى: نورهم بين يسعى بين أيديهم. فبذلك لما جاء ذكر قبل هذا نور الإيمان، نور الهداية، نور التوحيد، جاء بعده ذكر المساجد، فبذلك قال العلماء: والربط بين هذين الآيتين كأن نور الإيمان أين يوجد؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع فيها، إشارة كأن نور الإيمان لا يسلم، لأن كل شيء لها مواضع، كما للبيع والشراء يقول: هذا سوق القماش، وهذا سوق فلان، وهذا سوق فلان، وهذا سوق فلان. وأن الإيمان محلها ماذا؟ المساجد، بيوت الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن المؤمنين أنهم يتآهدون المساجد ويتذاكرون في المساجد ويؤدون الصلوات في المساجد، وحتى قلوبهم معلق بالمساجد. فبذلك كجاء بعد هذا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. أما في بيوت، يعني القول الراجي المساجد. أذن الله بمعنى أمر وحكم. أن ترفع لفظ جامع، المراد منها أن تعظم وأن تبنى وأن تطيب وأن تطهر، جميع الأقوال متقاربة المعنى. ان ترفع ويذكر في حسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال يذكر في حسمه. قال علماء رحمه الله تعالى المراد هاهنا من الذكر ماذا؟ جاء لفظ ويذكر في حسمه وأيضا جاء يذكر فيها اسمه. فيها مرة أخرى لماذا؟ قال لأن التأكيد والتوكيد والإيذان والإعلام تنبيه، يعني لما؟ لأن ليس مقصود تقصيرها هنا، يعني يذكر الله يذكر اسم الله في المسجد فقط يعني تقصير، لا، يذكر في البيوت أيضا، يذكر في الطرق أيضا، يذكر في أي مكان أي محل، ولكن هاهنا تأكيد وتوكيد. لماذا؟ قالوا هذا للإيذان والإعلام ليس للتقصير. أحيانا تكون تأكيد للتقصير كي بس أن يكون شيء يعني مكسور في هذا. وأما ذكر الله تبارك وتعالى ليس مكسور فقط في المساجد، حتى خارج المساجد أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، حتى كما جاء في الحديث الصحيح إنسان إذا بر من السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وما شاء الله، يعني حتى عن سيئاته ألف ألف سيئة ويرفع في درجاته ألف ألف حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم هنا وإلا جاء قبل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ويذكر في حسمه ويذكر في حسمه. المراد بماذا؟ قال يذكر في حسمه بمعنى يعني قول لا إله إلا الله محمد الرسول كما أشار المفسر بتوحيده. وأيضا كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كي يطلى فيها اسمه، لمن؟ أن المساجد بنيت لأجل هذا، لأن المساجد أنها بنيت لأجل إقامة الصلوات وإقامة الذكر وإطلاق الذكر. أيضا جاء الصلاة أقم الصلاة لذكري، وأيضا الصلاة ذكر، لما؟ لأن هذا اللفظ أيضا يشمل لجميع الأذكار ما يتعلق في الصلاة وخارج الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلوات، لما؟ لأن المساجد بنيت لأجل هذا. فبذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كي هل تعليم الصبيان في المساجد جائز أو لا؟ تعليم الصبيان في المساجد هل يجوز أم لا؟ فذهب بعض العلماء قالوا أولا فيها تفصيل كي هل تعليم هذا بأجرة أو بغير أجرة؟ فقالوا إذا كان التعليم بأجرة فهذا نوع من البيع والشراء لا يجوز، لما جاء النهي عن البيع والشراء في المساجد، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا فقال إذا إنسان يعني أنه اشتغل في البيع والشراء يقول لا ربح الله في تجارتك. فبذلك قال بعض العلماء إذا كان بأجرة فقال لا يجوز، فقال بعضهم إذا كان بغير أجرة يجوز، فذهب بعضهم قالوا حتى ولو بغير أجرة، قالوا حتى بأجرة يعني لا يجوز، ولو بغير أجرة قال أيضا لا يجوز. لما؟ قال لأن الأولاد لا يمكن منها نظافة المساجد وتطهير المساجد وتطييب المساجد كما يليق بمكانة المساجد. فبذلك قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جنبوا صبيانكم وبجانينكم عن المساجد، قال جاء كي جنبوا صبيانكم وبجانينكم عن المساجد وصل سيوفكم عن المساجد، لمن؟ أن المساجد بنيت لذكر الله سبحانه. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إذا أنها اختصت فيها مواضع خاصة فقالوا جائز، يعني مواقع مخصوص، قالوا كما أن عمر رضي الله تعالى عنه انه اتخذ في المسجد موضع بطحا فاذا اراد يعني كلام او حكم او كذا او اشياء او جاء الشاعر يعني الذي في كلامه بدح لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام او ترغيب في الجهاد او ترغيب في اعمال الخير وانه امره ان يذهب هنا وان يتكلم. وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فبهذا المساجد اذا كان فيها احتياط الى هذا فبهذا قالوا ها هنا جاء اولا في بيوت ثم جاء فيها فبذلك قالوا يعني يطلى فيها اسم الله سبحانه. قالوا لو قلنا لأن جاء بعده ويسبح له فيها ويسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح قال بعض العلماء يصلي قالوا المراد يسبح من التسبيح الصلاة. وقال بعض النصراف رحمه الله تعالى تسبيح ليس مرادها هنا أصل المراد منها تنزيه لله سبحانه وما لا يليق بشانه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الذين قالوا المراد من أسرار قالوا يسبح له فيها بالغدو والآصال قالوا المراد من الغدو يعني الصلاة قبل الزوال صلاة الفجر والآصال جمع أصل أصل جمع أصيل. المراد منها قال قال صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع صلوات فيها كلها في الآصال. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال قال الصلوات الخمس الصلوات المفروضة. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ مراد صلوات ولكن المراد من صلاة الفجر وصلاة العصر قالوا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم کہ من صلى البردين دخل الجنة. فقالوا وما البردين يا رسول الله قال الفجر والعصر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال قال المراد من صلاة الفجر وصلاة العصر. لما لا شك في ذلك أن هذه الصلوات أيضا صلوات في أوقات مهمة في أوقات مشهودة من الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وعند الجمهور المراد منها صلاة العصر. الغدو جاء هنا مفرد يسبح له فيها بالغدو والآصال آصال جمع الغدو جاء مفرد فأجاب العلماء قالوا هذا مصدر الغدو مصدر فبذلك لا يجمع. وبهذا أما آصال فأنه جاء على صيغة الجمع. أما المراد بالغدو قالوا غدوات الغدو يعني جمعها مفرد جمعها غدو إما غدوات وإما غدوات ولكن جاء هنا الغدو لما لأنه مصدر. وإما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس المراد ها هنا صلوات بل المراد ها هنا تسبيح يعني تنزيه يسبح لما قال لأن جاء بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا في هذه الآيات المباركة جاء بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة. فبهذا قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى يعني التسبيح ها هنا تنزيه لله سبحانه لمن أن مقصود تسبيح ماذا تنزيه كما جاء سبحانك كما جاء سبحانك اللهم وبحمدك كما جاء سبحان الله وبحمده سبحان الله يعني تنزيه أما لا يليق بشانه أما لا لمن أن الله تعالى منزه عن سائر صفات النقصان وعن سائر الصفات الذي لا يليق بشانه تبارك وتعالى. فبذلك اما رأيت الادب ادب الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم كما جاء في قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام لما انه ذكر وقال هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والا لا شك المرض والشفاء من الله الداء والشفاء من الله سبحانه ولكن هذا كمال الادب من الانبياء لما لانه خليل الله عليه الصلوات والتسليم فبذلك جاء بادب كما قال اذا مرضت فنسب المرض الى نفسه فنسب المرض الى نفسه ونسب الشفاء الى الله فهو يشفين لما لان المرض يتبار ظاهر فيها نقص الانسان صحيح في المرض في مقابله الصحه نقص المرض في مقابله الصحه ضعف المرض في مقابله الصحه يعني عجز وان الله منزه عن هذه الصفات الذي لا يليق بشانه جميع صفات النقصان فبذلك نسب ابراهيم عليه السلام المرض الى نفسه ونسب الشفاء الى الله سبحانه وهذا هو طريق الادب فبذلك كما انسان لما يقول يا خالق السماوات والارض يا خالق المخلوق يا خالق الخلق يا خالق لا يقول يا خالق الخنازير والكلاب الا خالق الخنازير والكلاب من والله سبحانه لا يقال يا خالق ابليس وذريته والا خالق ابليس من والذي خلقه من يخلق لا خالق سواه ولا موجد سواه احد ولكن هذا طريق الادب فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من التسبيح هنا تنزيه ويسبح له في بها بالغدو والآصال يعني مقصود ليس فقط قالوا بالغدو والآصال معين معنى يعني في أول النهار في آخر النهار جاء ذكر الابتداء وجاء ذكر الانتهاء مقصود يعني إنسان المؤمن دائما في ذكر الله سبحانه أنه دائما في ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فبذلك المؤمن لسانه رطب بذكر الله سبحانه فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله كالمراد منها تسبيح وقال بعضهم لا المراد منها الصلاة أما المفسر أنه رجع هذا القول قال أنه يصلي وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية يعني التسبيح بالغدو ماذا قال صلاة الضحى قال إن الله تبارك وتعالى أمر قال يسبح له فيها بالغدو قال المراد منها صلاة الضحى وكما جاء في الحديث الذي رواه أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة كان اجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى المسجد الى تسبيح الضحى لا يقصد الا ذلك ليس قصد الا كان اجره كاجر المعتبر وصلاة على اسر صلاة لا لغو فيهما يعني صلى صلاة ثم انتظر صلاة الآخر صلاة على إذر صلاة لا لغو فيهما لا ما تكلم بكلام دنيا بل أنه مشغول في ذكر الله في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى قال كتاب في إليين يعني أنها يكتب في إليين درجاته عظيمة فبذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المراد منها صلاة الضحى وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى كصلاة الضحى ليس مقصود كإنسان جلس في المسجد حتى يترك قالوا هذا صلاة إشراق قالوا صلاة الإشراق ماذا يعني بعد شروق الشمس قليلا حتى يرتفع الشمس حتى يرتفع الشمس قدر رمح أو جاء قيد رمح هذا قال إشراق صلى ركعتين ركعتين أربع ركعات له ما شاء الله أجره كأجر عمرة مقبولة عند الله سبحانه يعني العمرة المقبولة عند الله أما نحن نعتبر الله على مقبولة أو غير مقبولة ولكن أنه من صلى وجلس في مكانه ذكر الله سبحانه المراد في مكانه قال العلماء ليس مقصود يعني مكان معين الذي صلى، اذا يمكن فاولى فافضل، واما اذا كان محل الطواف لازم انه يتوسع، اما اذا كان عنده دروس عنده درس في الكتاب والسنه انه يذهب في مكان الدرس او انه اشتغل في الطواف، مقصود يعني انه في مصلاه في مسجده في ذكر الله سبحانه، ثم انه صلى اربع ركعات له اجر اجر العمره المقبوله عند الله سبحانه. قال اما الزهى قالوا هذا بعد ذلك، يعني اذا اشتد الحر، اذا اشتد الحر ورفعت الشمس حتى يتأثر على على على الفصيل في رجليه، قالوا هذا وقت الدعاء. فذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بصلاة الضحى، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. أما يسبح فيها قراءتان من القراء، يسبح بفتح الباء ويسبح بكسر الباء، يسبح له فيها يعني إما مبنيا للمفعول وإما أنه جاء بفعل مقدر، فبذلك يعني بفعل مقدر يعني يصبهه من، فبذلك يصبه له فيها بالغدو والآصال. قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال رجال لا تلهيهم تجارة، جاء تخصيص ذكر رجال، لماذا؟ فقال العلماء لما؟ لأن خصوا هؤلاء بذكر الرجال لأن النساء ليس عليهن حضور الجمعة ولا جماعة، لأن النساء الأفضل لهن الصلاة في كار بيوتهن، الأفضل أن يصلى في كار بيوتهن في داخل، ليس عليهن حضور الجمعة ولا حضور الجماعة. وبذلك قال تعالى رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال بعض العلماء إشارة إلى هذا، قال نعم لا شك أن حضور الجماعة لا يكون إلا على الرجال، وقالوا أيضا فيها فائدة كي في الحقيقة رجال، يعني هذا رجل الذي منهمك في ذكر الله الذي منقطع عن ذكر الله ليس لا يستحق أن يقال له رجل، كما إذا كان واحد جبن واحد جبان يا خواف لك أن تقول ما هذا رجل، لا أقول اترك الشيخ ما هذا رجل، لا هذا رجل إذا كان شجاع إذا كان قوي إذا كان وفي كل لا هذا رجل، وقال فلان قال أترك الشيخ مو هذا رجل من الرجال، فإلا هو من الرجال، لكن يعني بسبب جبنه بسبب ضعفه بسبب عدم إيمانه إيكانه يقول لا يذكر في الرجال. فبذلك قال العلماء لما جاء ذكر التسبيح، لما جاء ذكر الله، لما جاء إقام الصلاة، لما جاء إيتاء الزكاة، لما جاء إنسان لا يشغله شيئا عبادة الله، قال هؤلاء رجال، هؤلاء يستحق أن يقال لهم رجال، أما ما سواهم فلا يستحقون بهذا. فبذلك جاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى قالوا أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلان، كان واحد يستغل بالتجارة فإذا رفع الميزان وأراد ما شاء الله ما بقيني في الدقيقة وسمع النداء فأنه ترك عن يده، خلاص قال الآن نداء. والآخر كان أنه يشتغل ما شاء الله أنه يشتغل في شغل صناعة السيوف، فأنه إذا رفع المرضبة من الحديد يضرب على السندان، فإذا كان على السندان سمع النداء تركه هنا، وأما إذا رفعه بيده أن يضربه وسمع النداء رماه وراء ظهره، رماه وراء ظهره ويقوم للصلاة. وبذلك قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هكذا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما في السوق، فلما جاء النداء ما شاء الله الناس أغلقوا هوانيتهم وأغلقوا بياعاتهم وأغلقوا دكاكينهم وأنهم زابوا إلى المسجد، قال هؤلاء الذين فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، جاء لفظ تجارة ثم عطف ولا بيع على تجارة. فبذلك قال بعض العلماء المراد ها هنا تجارة بمعنى شراء ولا بيع بيع بمعنى بيع، لما؟ لأن في مقابلة البيع ماذا؟ الشراء. فبذلك جاء لفظ التجارة ولكن مراد منها شراء، لما؟ لأن جاء بعده ولا بيع عن ذكر الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها قول آخر قالوا افهم کہ لا تلہیہم تجارت قالوا تجارہ جنس یعنی فی انواع تجارہ بیع شراء کلها جاء فی لفظ تجارہ وجاء ذکر خاص ولا بیع جاء ذکر خاص لماذا قالوا لما قالوا لأن الاہمیت فی البیع ما یکون الاہمیت فی الشراء مثلا انسان اشترا بضاء اللہ عالم فی رب ولا ما فی اللہ عالم یباع او لا یباع اللہ عالم متى یباع اما اذا کان وقت البیع فهذا نقد نقد عاجل موجود کہ انه خرج العرض واخذ منها نقد مال فبذلك ومنافع معلوم کہ شراء بشراء وباع بشرين فبذلك یعنی فی البیع اشد المنافع والمنافع فورا اما فی الشراء لا يكون منافع فورا احيانا لا يكون ربا احيانا لا يباع البزاعة ابزاعة ابدا فبذلك ان الله تعالى ذكر اولا تجاره لانها مراد منها جنس التجاره انها يشمل البيع والشراء ثم ذكر لفظ البيع خاصه ولا بيع عن ذكر الله لمن ان البيع جلب فيها جلب انه ياتي مال فورا نقد اما في الشراء مشكوك اما في البيع فانه ليس مشكوك بل انه متيقن فبذلك قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة طيب أما رجال قال بعضهم هذا فاعل يسبح وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا في يعني فاعل فعل مقدر محذوف أصلها لما جاء ويسبح له فيها بالغدو والآصال فقيل سؤال من يسبحه قال يسبحه رجال يسبحه من رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إقام الصلاة قال العلماء رحمهم الله تعالى الإقام أداءها في أوقاتها لما لأن مهما جاء لفظ الصلاة في كتاب الله تعالى جاء بلفظ إقامة أقيم الصلاة يقيمون الصلاة أقيم الصلاة أقمن الصلاة إقام الصلاة لماذا قالوا ليس معنى اقام الصلاة معنى يعني اذا اداها في مؤخر وقتها لا يقال من مقيمي الصلاة اداؤها في اوقاتها بشروطها واركانها هذا اقامة الصلاة قال اقام الصلاة وايتاء الزكاة اقام الصلاة قال العلماء رحمهم الله تعالى لان من العبادات المهمة عبادات بدنية الصلاة ومن عبادات المهمة عبادة مالية الزكاة فبذلك جاء ذكر عبادة بدنية وعبادات مالية وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني فيها حقوق الله وحقوق العباد فبذلك لما جاء ذكر الصلاة وجاء ذكر الزكاة جاء حقوق الله وجاء حقوق العباد أيضا وإلا مراد منها جميع أنواع العبادات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يعني يخافون يوما هذا أيضا من صفات عباد الله الصالحين كأنهم يذكرون الله وأنهم يسبحون وأنهم يقيمون الصلاة وأنهم يؤدون الزكاة ولكن بعد هذا يخافون من الله لما لأنهم يخافون لماذا الخوف كما عبدنا حق عبادته وما شكرنا حق شكره ما عرفنا حق معرفته كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا من صفات عباد الله الصالحين کہ انهم يؤدون الحقوق انهم يذكرون الله صباحا ومساء يذكرون الله غدوا واصالا يذكرون الله قياما وقعودا يسبحون لله سبحانه يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ولكن بعد هذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والنفس أما رأيت أن إبراهيم الخليل أما أمر ببناء الكعبة فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني أنه مأمور بهذا وأنه أتى بما أمره الله تعالى ولكن قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لما لأن القبول بيد الله سبحانه ماما انسان اتى يعني باعمال صالحه ولكن القبول بيد الله سبحانه يقبل او لا لما لانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأحيانا أنه قبل شيئا يسيرا وأنه رد أشياء عظيمة أشياء كبيرة في يده تعالى. أحيانا يعني إنسان يعمل عمل أبل قليل ولكن يعمل أجر كثير. فبذلك قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب فيه القلوب والأبصار قال بعض العلماء بمعنى تضطرب، تضطرب فيه القلوب والأبصار. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى تضطرب فيه القلوب لما لأنه ماذا يكون الأبصار لماذا؟ قالوا لأن الأبصار أنها تضطرب في الله أعلم نحن يؤخذ باليمين وبالشمال نوتا صحائب باليمين وبالشمال فبذلك مسترب أو أبصار مسترب أيضا. يعني أن إنسان إذا كان خائف أنه يخاف الله أعلم يؤخذ من ها هنا ويؤخذ من ها هنا فبذلك قال. وقال بعض العلماء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب في القلوب والأبصار يعني أولا في الدنيا قلوب لا يفقه الآن فقه، أما الأبصار أنه لا يبصر الجنة والنار والأحوال وغير ذلك الآن كل شيء أمامه. فبذلك قال تتقلب فيه القلوب والأبصار من الظن إلى اليقين ومن اليقين إلى المعاينة تتقلب.